متزوجا أو غير متزوج، فالذي يفعل ذلك وقع في الزنا. والزنا دليل حرمته معلوم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع هذه الأمة ومن النظر الصحيح. أما دليله من الكتاب فهو ما ذكره المصنف رحمه الله، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولو نظرت في تفسير هذه الآية عند العلماء لوجدناهم تكلموا على كل لفظة فيها، فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي إنه كان ذنبا عظيما لا يجوز للإنسان أن يقرب منه. والله تبارك وتعالى إذا قال ولا تقربوا فلا بد أن يسد كل طريق يؤدي إلى هذه المفسدة، طالما حرمنا ومنعنا من الاقتراب من هذا الأمر لابد أن يسد الطريق، أن يسد الطريق إليه. فأي شيء يقربك من الزنا ينبغي أن تبتعد عنه بنص هذه الآية. قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، مجرد القربان لا تفعلوا. ولذلك حرم الشرع أي شيء يوقع المرأة في الزنا، من الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومن السفر مع المرأة بلا محرم، ومن النظر إلى النساء، النظر الذي يفضي إلى المفاسد العظيمة، ومن مصافحة المرأة الأجنبية ولو لم يكن ذلك بشهوة، ومن خضوع المرأة بالقول. هذه خمسة أمور حرمها الشرع. لماذا؟ لأنها تؤدي ولابد إلى الوقوع في الزنا. فنهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، اكتتبت، اكتتبت يعني كتب اسمي، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، يعني كتب اسمه في الغزو وامرأته خرجت لتحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحجج مع امرأتك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف عن الجهاد لكي يرافق امرأته في سفرها للحج حتى لا تسافر بلا محرم. وعند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا بالنسبة للخلوة بالمرأة. إذن لا يجوز لإنسان أن يختلي بامرأة لا تحل له، صغيرة كانت أو كبيرة، جميلة كانت أو دميمة، كل ذلك لا يحل. وأما النظر إلى النساء فهو باب كل مفسدة وباب كل شر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. يعني إن نظرت النظرة الأولى لتتبين من أمامك، من هذه المرأة، هل هي أمك أم أختك أم لا تحل لك، لتتبين هل هي رجل أم امرأة، لا تتبع ذلك النظرة الأخرى، فإن الأولى لك، الأولى جائز لك ومباح لك فيها أن تنظر، وأما الأخرى فليست لك، لأن الأخرى دفعك إليها الشيطان. وقال كذلك كما عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: وقد سأله عن نظرة الفجاءة، نظرة الفجاءة، يعني نظر نظرة دون أن يقصد فوجد امرأة أمامه، فماذا يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، أي لا تعاود النظر مرة أخرى، لا تعاود النظر مرة أخرى. هذا بالنسبة للنظر. وأما بالنسبة لمصافحة النساء فقد جاء عند الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز لإنسان أن يمس امرأة لا تحل له، أي ليست من ذوات المحارم، سواء كانت كبيرة أو دميمة، صغيرة أو جميلة، بحائل أو بغير حائل، كل ذلك لا يجوز. لأن بعض النساء حتى تصافح الرجال قد تلبس القفاز، أو قد تضع يدها من تحت الخمار وتظن أن الأمر بذلك جائز، وليس بجائز. لا يجوز لك أن تمس امرأة قط بحائل أو بغير حائل. هل يجوز لك أن تضع يدك على صدر المرأة وهناك حائل بين يدك وبين صدرها ملابسها؟ لا يجوز، فيدها كذلك قطعة من جسدها. طيب، هي مدت يدها إليك، هل تحرجها؟ نعم احرجها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها للنبي صلى الله عليه وسلم ليصافحها ليبايعها، جاءت تبايعه على الإسلام، مش مجرد مصافحة، تبايعه على الإسلام، قد يكون فعله هذا سببا لرجوعها عن الإسلام، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أصافح النساء، لا أصافح النساء، قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، لا أصافح النساء. وإنما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. فالذي يقول أصافح النساء ولا غرض عندي ولا شهوة عندي ولا جال في خاطري أمر من الشهوة أو من الزنا أو من الفاحشة أو غير ذلك، أقول لك ما كان هذا في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قط، ومع ذلك لم يصافح النساء، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه، يعني لأن يأتي يوم القيامة بمخيط من حديد يطعن به في رأسه، هذا أهون عليه من أن يصافح امرأة لا تحل له. قلنا: ولو لم يكن ذلك بشهوة. وأما الخضوع بالقول فقد نهى عنه الشرع، لأنه سبيل كذلك للوقوع في الزنا. قال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن في العفة بالمكانة التي تعلم، فمن كان دونهن فمن باب أولى. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة إذا تكلمت لا تتكلم بتكسر ولا بخنوع، وإنما تتكلم كما تتكلم، لا تخضع بالقول، ولا تتكلم مع الرجال إلا في حد الضرورة والحاجة في البيع والشراء وغير ذلك. فلو نظرنا عباد الله إلى الشرع لوجدناه أغلق كل باب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عنه: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يا ما معنى ساء سبيلا؟ يعني ساء طريقا وسبيلا. فلم يقل عن الزنا في هذه الآية إنه كبيرة، وإنما قال إنه كان فاحشة. وقد ذكرنا في بداية شرح هذا الكتاب الفرق بين الكبيرة والفاحشة، الفرق بين الكبيرة والفاحشة. الفاحشة أعظم جرما من الكبيرة، الفاحشة أعظم جرما من الكبيرة. فقال عنه إنه كان فاحشة أي تناهى في قبحه حتى استقر قبحه وفحشه في العقول، بل فحشه معلوم عند الحيوانات، الزنا فحشه معلوم حتى عند الحيوانات. ولذلك ذكر الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون، وكان من المخضرمين يعني الذين أدركوا الإسلام وأدركوا الجاهلية، قال عمرو بن ميمون: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا، رجموهما حتى ماتا. فهذا الأمر مستقبح ومستنكر حتى عند الحيوانات. طيب، قال عن الزنا إنه كان فاحشة، علمنا معنى الفاحش، وساء سبيلا. ما معنى وساء سبيلا؟ قال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى وساء سبيلا، قال: وذلك أن المرأة إذا زنت، المرأة سنتكلم عن المرأة أولا، وذلك أن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل عيادا بالله، وإن حملته يعني لم يعلم أحد بهذا الزنا وحملته على أنه ابن زوجها، وإن حملته أدخلت على أهله وأهلها ما ليس منهم فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس كذلك. هذا بالنسبة للمرأة. طب بالنسبة للرجل، قال: وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد، بل يصبح الزاني كالكلب العقور يريد الفك بكل امرأة يراها عياذا بالله. الواحد إذا زنى مرة ولم يكتب الله له، لم يكتب الله له التوبة النصوح، عياذا بالله يصير كالكلب العقور. عارفين الكلب المسعور الذي إذا رأى كل إنسان يريد أن يعقره؟ كذلك هذا الرجل في الزنا بالذات، إذا رأى امرأة يريد أن يزني بها، كلما رأى امرأة يريد أن يزني بها عياذا بالله. ولذلك أمر الشرع بالتغريب بعد جلده، إذا زنى وهو محصن يرجم. طب إن كان غير محصن كان بكرا؟ الشرع يعلم أنه لابد أن يقع في الزنا مرة أخرى لأنه كالكلب العقور، فما هو حكم الشرع؟ يجلد ويغرب سنة. ما معنى يغرب سنة؟ أي ينفع عن أرض المعصية حتى لا يرى المرأة وحتى لا يرى المكان الذي وقع فيه المعصية فيتذكر الذنب فيعود إليه مرة أخرى. ففي الزنا هكذا يقول ابن القيم، ففي الزنا خراب الدنيا والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا كله في تفسير الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال ابن القيم: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب العقوبة بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. فجاء به بعد الشرك بالله وقتل النفس، وهذا كما جاء في حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. إذن أعظم الذنوب الشرك بالله، ثم قتل النفس، وأعظمهم قتل الولد خشية أن يطعم معك، أن يقتل ولده خشية الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية، ثم بعده أن يزني الرجل بامرأة جاره، فالزنا عظيم قبحه، وأشده الزنا بالجيران. ولذلك جاء في حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: هي حرام، السرقة حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. لو الواحد هيسرق من 10 بيوت هذا أيسر له يوم القيامة من أن يسرق من بيتي من بيت جاري. قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بامرأة جاره. وهذا يدل على حرمة الزنا، وأشده أن يزني الرجل بامرأة جاره. لماذا؟ لأن الأصل أنك صون لجارك ولداره ولامرأته في حضوره وغيبته. ولذلك كان العربي القديم يقول بيتا مشهورا، يقول: وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ده العربي الجاهلي كان يقول هذا الكلام، لما يطلع فوق السطح كده ويشوف يرى امرأة جاره ماذا يصنع، يقول: أغض الطرف، دي الوش الناحية الثانية، إن بدت لي جارتي، لو ظهرت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إنما في ناس بتتلصص وتنظر في البيوت وتبحث عن العورات عيادا بالله، وهذا خلاف الحق، يغضب الله تبارك وتعالى ويوقع في الزنا. فالزنا في المرتبة الثالثة بعد الشرك بالله وقتل النفس. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. طيب، ثم قال بعد ذلك: وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فخص حد الزنا، هكذا يقول ابن القيم في هذه الآية، فخص حد الزنا ابن القيم في الداء والدواء، قد صار بنفس ترتيب الذهبي. ولا الذهبي اللي مشي بنفس ترتيب ابن القيم مين يقول؟ ها، ده الذهبي تلميذ ابن القيم، الذهبي الإمام الذهبي تلميذ ابن القيم. فقال ابن القيم: فخص الله حد الزنا بثلاث خصائص من بين الحدود، لا تجد هذه الخصائص لا في حد السرقة ولا في حد القذف. أولا: القتل، فيه أشنع القتلات. يعني إحنا مثلا لو أن رجلا قتل رجلا، النفس بالنفس تضرب عنقه. إنما شوف القتل في الزنا كيف يكون، يوضع الرجل في حفرة ويجتمع عليه الناس ويرجمونه بالأحجار، قتل شنيع، طريقة شنيعة، حتى لا يعود الناس لمثلها مرة ثانية، لما يترتب على الزنا من المفاسد العظيمة التي ذكرناها. طب إذا خففت العقوبة في البكر، جمع له بين الجلد والتغريب. طيب، هذه الخصيصة الأولى. الثانية: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة، نهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة. يعني إحنا لو عندنا، لو أن رجلا قتل وأخذه الحاكم ليقيم عليه الحد، هل لولي الدم أن يعفو؟ له أن يعفو. يقول لا أريد القصاص عفوت عنه، لا أريد القصاص عفوت عنه، هل لولي الأمر أعني السلطان أن يفعل ذلك في الزنا؟ ليس له أن يفعل ذلك في الزنا، إذا شهد الشهود أو قامت البينة فليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. فنهى عباده أن تأخذهم بالزنات رأفة في دين الله بحيث تمنعهم من إقامة الحد، ولذلك قالوا لا تنظر إلى دمع عينيه ولكن انظر إلى ما اقترفت يداه، انظر إلى ما خرب وأفسد من الأنساب وأدخل بعضها في بعض عياذا بالله. الأمر الثالث أنه أمر أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين للزجر، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا الأمر ليس موجودا في حد من حدود الله، أن أمر الله أن يشهد هذا الحد إلا في حد الزنا، لأن وقوعه سبب خراب الديار. طيب، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الحديث، قال وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا وعيد شديد يدل على رقة دين الزاني جدا، فقد وقع فيما يوجب نقصان دينه، بل ربما استمرأ هذا الفعل وصار كالكلب العقور واستحل الأمر بعد ذلك، فخرج من الإسلام إلى الكفر، والمعاصي بريد الزنا بريد الكفر كما يقولون. الإنسان ما ينبغي أن يستهين بالمعصية، لأنه سينظر فيبتسم فيصافح فيكلم فيلتقي فيقع في الزنا، فلربما كفر بعد ذلك عياذا بالله، وبدأ بنظرة، بدأ بنظرة. وهذا تجدوه في كثير من المعاصي، اللي إزاي وصل للإجرام والبلطجة؟ بدأ بسجارة، سجارة أخذها من صديق، السجارة جرت إلى البنجو، إلى الحشيش، إلى السرقة، إلى الزنا، إلى عياذا بالله، إلى سب الدين والخروج من الإسلام. إلى فعلى الإنسان ألا يستهين بالمعصية، لأن المعصية بريد الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان الواجب، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، فهذا لا يتصور في رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا دليل على ضعف دينه جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الزنا إذا وقع في قوم عمهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فقال في حديث ابن عمر عند ابن ماجه يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، ترى هذا معلنا في وسائل الإعلام وفي التلفاز وفي المجلات بل وفي الطرق عياذا بالله، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، تجد أمراضا لم تكن تسمع عنها من قبل. من أين جاءت هذه الأمراض؟ بسبب المعاصي. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. قال وهذا على شرط البخاري ومسلم. قال إذا زنى العبد يعني إذا وقع في الزنا خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، هذا دليل على ضعف إيمانه جدا، قارب الكفر عياذا بالله. فإذا انقلع منها يعني تاب من المعصية رجع إليه الإيمان، رجع إليه الإيمان. ولا يعني هذا الحديث كفره. لماذا؟ لأن الزنا مجرد الفعل دون الاستحلال لا يخرج الإسلام المرأة من الإسلام إلى الكفر إلا إذا استحله. أما الشرك فهو الذي يخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر. وأما سائر الذنوب فإن لم يتب المرء منها فهو يوم القيامة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن كما قلنا المعاصي بريد الكفر. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميصه من رأسه. وهذا إسناده جيد، فكان ينبغي أن يقول وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وألا يصدره بصيغة التمريض. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. عقوبة شديدة هؤلاء الثلاثة، وليسوا أفرادا بأعيانهم، وإنما هي صفات إن توفرت في هؤلاء الأفراد وقعت عليهم العقوبة. فهؤلاء الثلاثة قد يكونوا أعدادا كثيرة، ولا يقصد بهم ثلاثة فقط يأتون يوم القيامة. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة جمعهم صفة واحدة، ما هي هذه الصفة؟ ها، من يعلم؟ ها، نعم، ما فيش دافع للمعصية، الداعي ضعيف ومع ذلك فعلوا المعصية. فقال: شيخ زان، ولا يقصد بالشيخ هنا صاحب اللحية وصاحب الثياب القصيرة الذي حفظ القرآن، وإنما الشيخ في لسان العرب كبير السن، الشيخ في لسان العرب كبير السن. فهذا رجل قد بلغ من السن مبلغه ومع ذلك وقع في الزنا، انحنى ظهره ومع ذلك وقع في الزنا، ولا داعي للوقوع في الزنا ومع ذلك وقع فيه. فهذا إن فعل ذلك لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. طيب، وملك كذاب، ملك كذاب، الملك صاحب سلطان، لماذا يكذب؟ الرعية كلهم تحت يده، فلماذا يكذب؟ فإذا كذب وقعت عليه العقوب. وعائل مستكبر، ما معنى وعائل مستكبر؟ العائل يعني الفقير، العائل هو الفقير. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. ما معنى عيلة؟ ها، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، يعني إن خفتم فقرا. فالعائل الفقير، العائل الفقير، فقير ومع ذلك يتكبر، والأصل فيه أن يتواضع، وإنما يتكبر الغني، عنده ما يدعوه إلى الكبر إن لم يحجزه الإيمان عن ذلك. وأما أن يتكبر الفقير فهذا عقوبته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشيخ زان، فدل ذلك على حرمة الزنا، وحرمته في الشيخ الكبير أشد. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وهذه أول مرة أسمع في هذا الحديث، ورواه مسلم، حديث في أعلى درجات الصحة. يقول: حرمة نساء المجاهدين، الناس اللي في الجيش يخلفون نساءهم ويتركون نساءهم. طيب حرمة نساء هؤلاء العسكري اللي في الجيش ده والضابط اللي في الجيش، حرمة نسائه كحرمة الأمهات، كحرمة الأمهات. وزنا المحارم من أشد أنواع الزنا عياذا بالله. فالذي يزني بامرأة رجل يجاهد في سبيل الله، رجل في جيش من جيوش المسلمين، كمن زنى بأمه عياذا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، يعني قام على طعامهم وشرابهم والعناية بهم، فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، جاء الله به يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. يقول الله تبارك وتعالى لهذا المجاهد: خذ من عمله ما شئ. قال: فما ظنكم، يعني أتظنون الأمر أيسر من ذلك؟ قال: وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، وهذا سيأتي في كبيرة من الكبائر في عد الإمام الذهبي، البياع الذي لا يبيع إلا بالحلف، وأكثرهم يحلف كاذبا، والفقير المختال المتكبر، والشيخ الزاني، والإمام الجائر السلطان الجائر. وهذه الكبيرة ستأتي بعد هذه الكبيرة مباشرة. قال: أخرجه النسائي وإسناده صحيح. قال: وأعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وهذا يدل على أن الزنا ليس درجة واحدة، بل بعضه أشد جرما من بعض. وعياذا بالله قد سمعنا في هذه الأيام بزنا المحارم، عياذا بالله. منذ قليل سمعنا عن شاب وفر له والده سائر وسائل الاتصال الحديث، عنده الهاتف الحديث، أبو لحسة كما يقولون، كما يقول الشيخ محمد بن هادي، تاتش أبو لحسة، وعنده التلفاز في البيت والواي فاي والكمبيوتر، فكان يشاهد هذه الأفلام الإباحية فتعلو عنده الشهوة ولا يستطيع أن يفرغها إلا بطريقين: إما أن يفعل العادة السرية عياذا بالله، وهذه محرمة، لأن الله قال في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إفراغ الشهوة لا يكون إلا عند زوجة أو ملك يمين. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم العادة السرية، وقد لا تشبع العادة السرية رغبته، فبحث هذا الشاب فلم يجد إلا أخته، فوقع عليها، فدخلت أمه فوجدت الأمر كذلك عياذا بالله. هذا زنا المحارم بسبب قلة الدين وعدم المحافظة على الصلوات وانتشار الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة في البيوت، كرقة نساء البنات، وكذلك الأمهات، وكذلك وجود التلفاز وغير ذلك من الأمور، نسأل الله العافية. قال: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وهذا الحديث لا يصح، ولذلك ضعفه أهل العلم. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفيه إبراهيم ابن إسماعيل، ويضعف في الحديث، فإسناده ضعيف لضعف إبراهيم ابن إسماعيل. قال: وفي الباب أحاديث، ومنها حديث البراء، البراء بن عازب الصحابي الجليل، أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله. ما معنى هذا الحديث؟ حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، وصححه كثير من أهل العلم. هذا الرجل عرس بامرأة أبيه، كان أبوه له امرأة، فلما ماتت امرأة أبيه ونزل قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان في الجاهلية إذا مات الرجل تزوج ابنه امرأة أبيه، إما أن يتركها لتتزوج، وإما أن يحبسها، وإما أن يتزوجها هو. فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني هذا أعظم من الزنا، لأن الزنا قال إنه كان فاحشة وساء، هذا قال فاحشة ومقتا وساء وساء سبيلا. فهذا الرجل كان يعلم حكم الآية، فمات أبوه فعرس بامرأة أبيه، عرس من التعريس يعني دخل بها نكحها، فاستحل ما حرمه الله، استحل ما حرمه الله، لم يفعل ذلك لشهوة، لأنه لو فعل ذلك شهوة لزنى بها، أما أن يعقد عليها وأن يتزوجها فهذا دليل على أنه استحل ما حرم الله. ولذلك لما تكلم العلماء كالشافعي وغيره في هذا الحديث بيّنوا أن هذا الرجل استحل ما حرم الله، يعني جعل الحرام حلالا، كتب عليها وتزوجها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خال البراء بن عازب، قال إن وجدته فاقتله وخمس ماله. خمس، وتخميس المال لا يكون إلا في الكافرين، لا يكون إلا في الكافرين. فهذا دليل على أنه كفر بهذا الإيه؟ بهذا الفعل، لأنه لو وقع في الزنا وقع في المعصية، فلا تخميس لماله ولا أخذ لماله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله، دل ذلك على أنه استحل ما حرمه الله. فالزنا كما قلنا من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله هنا. نعم يا شيخ، علي صوتك بس. وقع وقع إيه؟ وقع الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ان علم يسال لماذا فعلت ذلك، قال هذا جائز لا اعلم حرمته، قلنا له قال الله تعالى كذا، قال ما كنت اعلم، يفسخ العقل لجهله، انسان لا يعلم ذلك. نعم، حديث البراء هنا حديث مخصوص هذا الرجل، يعني حديث مخصوص، يعني حكم على المعين شيخنا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا كنا نقول هذا في من يشركون بالله، ففيما هو دونه من باب أولى، فيما هو دون الشرك من باب أولى. واضح؟ لأنه قد يكون جاهلا متأولا، ماشي، أكره على ذلك، فلابد من سؤاله. فذكر المصنف ها هنا هذا الايه، هذا الجرم لعظمه، نسأل الله أن يسلمنا منه وأن يرزقنا العفة في الدنيا حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.